الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، أما بعد، فإخوتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله هي العاصمة من كل قاصمة. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام والإيمان والإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. عباد الله، انقضى موسم من أعظم مواسم الخير، انقضت العشر الأوائل من ذي الحجة، هذه الأيام الكريمة العظيمة العزيزة على الله عز وجل، التي يضاعف فيها الأجر ويرفع فيها الدرجة ويضع فيها الوزر، وما تضمه هذه الأيام من عبادات كبيرة وضخمة، على رأسها حج بيت الله الحرام. فاللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام في العام القادم يا رب العالمين، واجعلها حجة برة لا رياء فيها ولا سمعة برحمتك يا أرحم الراحمين. انقضى موسم من أعظم مواسم الخير، لكن خير ربي لا ينقضي، لكن فضل الله عز وجل لا ينتهي، فخزائن ربنا ملأى، وربنا دوما كريم غني وهاب جل جلاله، وما زالت إلى أن تخرج أرواحنا من أجسادنا أمامنا فرص كثيرة لتضعيف الأجر ولرفع الدرجة ولوضع الوزر. ربنا جل جلاله رحيم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، رحمة الله عز وجل واسعة، قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. فاللهم أدخلنا في واسع رحمتك. رحمة الله عز وجل سبقت غضبه، كتب ربكم على نفسه الرحمة. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لما قضى الخلق كتب في كتاب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. فاللهم عاملنا دائما برحمتك ولا تعاملنا أبدا بغضبك. اللهم عاملنا دائما بفضلك ولا تعاملنا أبدا بعدلك. اللهم عاملنا دائما بما أنت أهله ولا تعاملنا أبدا بما نحن أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. إن الله عز وجل لما قضى الخلق، لما خلق الخلق، كتب في كتاب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. ورحمة الله 100 جزء، أنزل جزءا واحدا منها في الدنيا وادخر لعباده المؤمنين 99 جزءا من رحمته يوم القيامة. يوم القيامة هذا يوم عيد الصالحين، يوم فرح المؤمنين، يوم المرحمة. الله ادخر لهم 99 جزءا من رحمته. فاللهم اجعل لنا الحظ الأوفر من رحمتك في الدنيا والآخرة يا رب. روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة فبها يتراحم الجن والإنس والبهائم والهوام، بها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها يعطف الوحش على ولده. تصور كل رحمات الدنيا أثر لجزء واحد من رحمة الله التي قسمها 100 جزء. رحمة الأب بأولاده، رحمة الأم بأطفالها، رحمة الطير على أفراخه، رحمة الجن بالجن، رحمة الإنسان بأبويه، رحمة الزوج بزوجته، رحمة الغني الشاكر بالفقير المحتاج. كل رحمات الدنيا من أثر جزء واحد من 100 جزء من رحمات الله. فهل تصورتم ما أعده الله لكم من رحمات يوم القيامة؟ اللهم أدخلنا في واسع رحمتك. رحمة الله واسعة، رحمة الله سبقت غضبه، رحمة الله 100 جزء. الله أرحم بكم من أمهاتكم. روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قدم سبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء جيش من جيوش المسلمين منتصرا وقد ساق أمامه الغنائم وفيها الأسرى الرجال والسبي من النساء. قدم سبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا امرأة تبحث عن طفل لها، فلما وجدت أخذت فألصقته ببطنها وأرضعت. امرأة مأسورة لا تدري بأي شيء سيقضى فيها، قد يقضى عليها بالموت لأنها حملت السلاح وحاربت، وقد يقضى عليها بالرق لأنها سبية تباع مع الرقيق أو تصبح ملك يمين لأحد الفاتحين. مصيرها مجهول ومصيرها على ما يبدو معتم وهي في حالة شديدة. من شغل قلبها بهذا كله، الذي شغل قلبها رضيعها، تبحث في الناس كالمجنونة حتى إذا وجدت صبيها الرضيع أخذته فألسقته ببطنها وأرضعت. فقال رسول الله: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ ممكن الست دي ترمي ابنها في النار؟ قالوا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرح. قال: لله أرحم بعباده من رحمة هذه بولدها. الله، اللهم لك الحمد على أنك أنت الله. افرحوا بالله، افرح لأن ربك الله الرحمن الرحيم العفو الكريم، أرحم بك من أمك. فهل تصورت المعنى؟ هل وصلك الحديث؟ كان الإمام حماد ابن سلمة يقول: ما يسرني أن أمري يوم القيامة صار إلى والدي، إن ربي أرحم بي منهما. بيقول: لو خيروني في الآخرة يقضي في مصيرك إلى جنة أو نار، تختار من؟ أبوك؟ تختار من؟ أمك؟ وهل ممكن أمي تلقي بي في النار؟ قال: لا، لا أختار أبي ولا أمي، إنما أختار ربي، لأن ربي أرحم بي من أمي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها وارحمنا يا رحمن. رحمة الله واسعة، سبقت غضب 100 جزء. الله أرحم بكم من أمهاتكم. انظروا إلى رحمة الله عز وجل بالتائبين الذين انكسرت قلوبهم لعظمته وخضعت جباههم لعزته وأتوه بعد ذنوب كثيرة تائبين نادمين باكين خائفين راجين، أفيردهم؟ اسمع ماذا يقول لنا، وكلنا أرباب ذنوب. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. تدري ما معنى أسرفوا؟ الإسراف تجاوز الحد. هؤلاء لهم ملايين الذنوب، ارتكبوا الكبائر آلاف المرات، ومع ذلك ما زال يقول لهم: يا عبادي. ما زال ينسبهم لنفسه: يا عبادي، كأنه سبحانه يقول: أنا ربكم، أنا خالقكم، أنا رازقكم، من لكم غيري؟ لا فرار مني إلا إلي. أنا أرحم بكم من آبائكم، من أمهاتكم، من أنفسكم. هذا يقوله للمذنبين المسرفين. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر جميع ذنوبنا يا غفور يا رحيم، اغفر لنا. إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. سبحان الله، ولا يغفر ويتجاوز ويستر ويتوب وفقط، بل ويبدل السيئات إلى حسنات إذا كنت صادقا في التوبة. قال جل جلاله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. اللهم تب علينا وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تصورت؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللهم بدل كل سيئاتنا إلى حسنات بكرمك يا رب. تصور إنسان جاءك وقال: يا فلان، سرقت من مالك 100,000 وأنا نادم، وجئت أتحلل وأعتذر، ماذا تريد؟ ما الذي يرضيك حتى تتجاوز؟ إذ بالرجل الكريم يقول: ما دمت قد ندمت واستقمت فقد سامحتك ووهبتك 100,000، ماذا تفعل معه؟ في كرم كده؟ تقبل يديه ورأسه ورجليه، سترتني وقبلتني وهبتني ما أخذته منك، تأتي أنت نادم إلى الله: يا رب وهبتني 60 عام 70 سنة خالفتك، عصيتك، تجاوزت كل حد، زنيت، سرقت، أكلت الربا، عققت، قطعت الرحم، فعلت، قتلت، فعلت كذا وكذا وتبت. يقول: لا عليك، أنا ربك أغفر لك وأستر، بل وأبدل لك السيئات إلى حسنات. هل هناك أحد أكرم من الله؟ اللهم عاملنا بكرمك يا رب. ومن رحمانيته جل جلاله عفوه، وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة والأمة من بعدها أن نكثر في العشر الأواخر من رمضان من دعوة عظيمة رائعة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا يحب أن يغفر ويحب أن يعفو ويحب أن يتوب، بل سبحانه يفرح. تصور، الله يفرح بتوبة التائب. قال رسول الله: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم حين يتوب إليه من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. رواه مسلم. فرحة ربنا بتوبة فلان قد إيه؟ زي واحد كان في صحراء انفلت منه زمام الجمل وعليه الماء والطعام وفر، بحث عنه فلم يجد، جرى من ورائه فلم يلحق، فأيقن بالهلاك، فجلس في ظل شجرة ينتظر الموت، فغلبته عيناه، فلما استيقظ وجد الجمل وعليه الزاد بجوار رأسه، كيف تكون فرحته؟ رجل أيقن بالموت ثم كتبت له النجاة. ربنا جل جلاله فرحته بتوبتك حين ترجع إليه أعظم من فرحة هذا الموقن بالهلاك الذي كتبت له النجاة. والسؤال: ولماذا يفرح ربنا بتوبتنا؟ أيحتاج إلى صلاتنا؟ حاشا. أيحتاج إلى طاعاتنا؟ حاشا. لو أن الناس أصبحوا صور مكررة من رسول الله محمد، أفيزيد هذا في ملك الله شيء؟ أبدا. لو أصبح الناس صور مكررة من إبليس، أفينقص هذا من ملك ربنا شيء؟ أبدا أبدا. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. قال ربنا: من عمل صالحا فلربه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. طب لماذا يفرح بتوبة التائب وهو الغني عنا؟ لأنه يحب أن يتوب، يحب أن يغفر، يحب أن يعفو، يحب أن يتجاوز. وأنت معرض؟ كل هذه البركات وأنت معرض؟ لا تيأس من رحمة ربك أبدا، داوم الطرق على أبواب رحمة الله بقلبك بدموعك، وسيفتح لك ويقبلك مهما بلغت ذنوبك، لأنه أرحم بك من أمك. من رحمانيته عفوه، الله عفو، يحب العفو. قال رسول الله: حاسب الله عبدا يوم القيامة فقال: ألم تعمل حسنا قط؟ قال: كنت أتاجر، وكنت أداين الناس، وكنت آمر غلماني أن يتجاوزوا عن المعسر. قال: أنا أحق بالعفو منك، أدخلوه الجنة. الله، تاجر بيدي للناس قرض حسن، بيبيع بالقسط، فيأتيه الغلام يجمع الديون، يقول له: يا ابني تجاوز عن المعسر، أمهل المعسرين، لا تكن جزارا. قال الله: أنا أحق بالعفو منك، أدخلوه الجنة. بل من أعجب ما قرأت ما رواه عبد الرزاق في مصنفه، وأبو نعيم في الحلية، وعبد الله بن الإمام أحمد في الزهد، وابن كثير في تفسيره وفي البداية والنهاية. وحكم غير واحد من علماء الحديث على أن هذا الحديث صحيح موقوف على ابن عباس. قال ابن عباس: حاسب الله عبدا يوم القيامة فغلبت سيئاته على حسناته، فقال لملائكته: أدخلوه النار. فأخذته الملائكة إلى النار، وزبانية النار كما حكى عنهم القرآن غلاظ شداد، غلاظ القلوب. مهما استرحمهم من حكم الله عليه بالنار لن يرحموه، حتى لو بكى الدم، عليها ملائكة غلاظ القلوب شداد القوى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وبينما الملائكة العظام الشداد تسحبه إلى النار، إذا بالعبد يتلفت عن يمينه وعن يساره، ملائكة تسحبه إلى النار وهو يتلفت يتلفت. فقال ربنا ردوه عبدي ألك حسنة؟ قال لا وعزتك، أظلمك كتبتي؟ قال لا وعزتك. قال فلماذا تتلفت؟ قال ما كان هذا ظني بك يا رب، أنا كنت أظن بك أنك ستغفر لي ستتجاوز عني، أنا عبدك ما عبدت غيرك، ما أشركت بك قط، نعم غلبت سيئاتي على حسناتي، لكن أنت الكريم، ما كان هذا ظني بك يا رب؟ قال أدخلوه الجنة، اللهم اعف عنا، وأصح منه وأشهر حديث البطاقة وكلكم يعرفه، حوسب عبد يوم القيامة فوضع في ميزانه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ده مش صحيفة ولا كتاب، ده سجلات، كل سجل مد البصر، شوف عينك تجيب على بعد قد ايه، ده طول السجل، اعماله مكتوبة. فطاشت سيئاته بحسناته، 99 سجل مثل مد البصر، كل سجل مليان سيئات. فقال له الله عز وجل احضر وزنك، لقد بقي لك شيء، ثم تخرج له بطاقة عليها توحيده، يقول يا رب وما تفعل البطاقة أمام هذه السجلات؟ فيقال له إنك لا تظلم، احضر وزنك، فتوضع البطاقة في كفة حسناته فتطيش بسجلات السيئات. قال النبي ولا يثقل مع اسم الله شيء. فاللهم أحينا على توحيدك، واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، من رحمانيته عفوه، من رحمانيته حلمه، من بعد علمه. وهذا ما نفصل فيه بعد جلسة الاستراحة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فمن رحمة الله عز وجل حلمه من بعد علمه. ربنا قادر، رجل يسب الدين يبتليه بجلطة في المخ ويطهر الأرض من شره، رجل يشتم والدي يضرب أمه فيشله في التو واللحظة ويجعله عبرة، رجل يظلم المسلمين فيعمي بصره يهد أركانه يخسف به الأرض. ربنا قادر، إن الله على كل شيء قدير، لكنه سبحانه لكونه رحيم يمهل ويمهل ويمهل ويعطي الفرصة بعد الفرصة بعد الفرصة، ويمد حبال الصبر، بل ما من أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل، هكذا قال رسول الله لكنه إذا أخذ أخذ أخذة عزيز مقتدر. واقرأوا كيف أهلك الله الأمم في سورة القمر مثلا، قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم لوط، فرعون وآل فرعون. اقرأوا واسمعوا إلى هذه النذر بتلاوة رائعة في سورة من أجمل سور القرآن. سبحان الله العظيم، من رحمته حلمه من بعد علمه، إمهاله للعصاة. وإلا ولو يؤاخذ الله الناس على ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، الله لو يؤاخذ كل إنسان بمعصيته في الحال وفي التو واللحظة لمسح بنا جميعا الأرض، لأننا جميعا من الخطائين من أرباب الذنوب. فاللهم تب علينا وأصلحنا يا رب. حلمه من بعد علمه جل جلاله، ومن رحمانيته فتح أبواب الرحمة دائما إلا في وقتين. متى لا يقبل ربنا توبة؟ متى يغلق باب الرحمة؟ عند الغرغرة. قال رسول الله: تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. رواه مسلم. وانت بتموت تعالج السكرات تقول تبت إلى الله الآن؟ لن تقبل. فرعون وهو يموت قال آمنت بإله موسى، فجعل جبريل يلقمه من طين البحر ويقول له: الآن وقد عصيت قبل. انت لسه فاكر التوبة لا تقبل عند الغرغرة. انسان شحيح بخيل عبد الدرهم والدينار نزل به الموت يعالج السكرات يقول خذوا نصف مالي، ابنوا به مساجد، ساعدوا به اليتامى، وصية لا تنفذ أصلا. انت بتموت المال بقى بتاع الورثة خلاص. الآن لسه فاكر تتوب من البخل والشح؟ التوبة لا تقبل عند الغرغرة ولا تقبل عند خروج الشمس من مغربها. يصبح الناس في يوم فيجدون الدنيا عتمة، ظلام دامس، ليل بهيم. يا سبحان الله، الساعة السابعة صباحا وما زال الليل ممتد. سبحان الله، يا فلان الساعة معك كام؟ سبعة. سبعة يا فلان؟ أيوة سبعة، بقت عشرة. الدنيا عتمة. ويستمر الحال على هذا لثلاثة أيام في عتمة، ثم تخرج الشمس من مغربها وهي من أعظم أمارات الساعة الكبرى. عندها لا يقبل ربنا توبة التائب، عندها يغلق باب الرحمة. والمصيبة أن الموت والساعة لا يأتيان إلا بغتة، والعاقل إذن يسارع. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. العاقل يبادر قبل أن يبادر، قبل أن يبغته الموت أو تأتيه الساعة بغتة. الله من رحمته إنه مدد لك إيديه بالتوبة حتى تتوب ويتوب عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالتوبة بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فيداه دوما سبحانه مبسوطتان لكم بالتوبة، لكن أغبياء بني آدم يعرضون ويتبعون شياطين الإنس والجن ويتبعون النفوس الأمارة بالسوء ويعرضون عن ربهم ومولاهم وهو سبحانه يبسط يديه لهم بالتوبة، بل وينزل جل جلاله في كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله وينادي: أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، هل من تائب أتوب عليه؟ هل من مستغفر أغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ أي رحمة وأي جود وأي كرم! ومن رحمانيته مواسم الخير التي يعظم لنا فيها الأجر ويضع الوزر. تصوم يوم عاشوراء فيغفر لك ذنوب سنة، أي رحمة! تصوم عرفة فيغفر لك ذنوب سنتين. تصوم بعد رمضان 6 أيام من شوال يكتب لك بهم مع رمضان صيام العام كله. تتوب يغفر ويبدل السيئات إلى حسنات، الحسنة لكم عند الله 10، الصدقة 700 ويضاعف، أي رحمة! السيئة 10 والحسنة 10، أي جود! فإذا حججت بمال حلال ولم ترفث ولم تفسق عدت كيوم ولدتك أمك، أي كرم وأي جود! فضيل بن عياض وهو يحج قال للناس: لو ذهب هذا الجمع، حجاج على عرفة 3 مليون 4 مليون، لو ذهبوا جميعا إلى رجل غني وسألوه: دانق، تدري ما هو الدانق؟ سدس درهم، يسوي كام يعني؟ قول 100 جنيه، ده بزيادة. 4 مليون راحوا الملك، راحوا الراجل غني وسألوه 100 جنيه، دانق سدس درهم، أفكان يردهم؟ صور كده كل أهل الجامع بعد الخطبة استوقفوك وانت راجل مستور الحال مثلي، وقعدوا يعيطوا لك ويتذللون لك: ماذا تريدون؟ 100 جنيه، دانق سدس درهم، أفكنت تردهم وأنت غني؟ أبدا. قال: والله إن المغفرة عند الله أهون من هذا الدانق على هذا الغني. الله يريد أن يغفر، الله يريد أن يتوب عليكم، الله يريد أن يعفو، فاستغفروه، توبوا إليه، عودوا إليه، تجدونه دوما غفورا رحيما جل جلاله. ورؤي سفيان الثوري في عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه يرفع يديه يدعو ويبكي، فقال له أحدهم: من أسوأ الناس حالا في هذا الموقف؟ قال: من ظن أن الله لن يغفر له. إياك أبدا أن تسيء الظن بربك. قال رسول الله، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. قال أنس: قال رسول الله، والأحاديث الثلاثة الصحيحة، قال رسول الله قبل أن يموت بثلاثة أيام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في عشية عرفة كما روى أبو يعلى في صحيحه وغيره قال: يا بلال أنصت لي الناس. فصرخ بلال في الناس: أنصتوا لرسول الله. فسكتوا كأن على رؤوسهم الطير. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا، فكان مما قال بعدما حمد الله وأثنى عليه: أتاني جبريل من ربي فأقرأني من ربي السلام، وأمرني أن أبشر أهل عرفة بأن الله قد غفر لهم الزلات وتحمل عنهم التبعات. فقال عمر: أهذا لنا خاصة يا رسول الله؟ قال النبي: هذا لكم ولمن جاء من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب: فاض خير الله وطاب، زاد خير الله وطاب. افرحوا بالله، افرح لأنك تعبد ربا هذه صفاته، تعبد إلها هذه أفعاله، تعبد إلها هذه أسماؤه: كريم، عفو، ودود، يعني حبيب، حليم، وهاب، رزاق، جبار. لأنه يجبر قلبك إذا انكسر، يجبرك. قاهر فوق عباده، لا يعجزه عدوك مهما كانت قوته. افرح بربك عز وجل، وداوم الطرق على أبواب رحمته، وكن عبدا توابا، لأنك خطاء وربنا عز وجل تواب لكل خطاء. اللهم اجعلنا من خير الخطائين، اللهم أدخلنا في واسع رحمتك، اللهم عاملنا برحمتك لا بغضبك، بفضلك لا بعدلك، بما أنت أهله لا بما نحن أهله يا رب. ما عصيناك تجرؤا عليك ولا استهانة بحقك، ولكن غلبت علينا أنفسنا الأمارة بالسوء، وغلبنا شياطين الجن والإنس، فاغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، اشرح صدورنا، يسر صعبنا، سهل صعبنا، يسر أمورنا، دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، كبيرها وصغيرها، أولها وآخرها، سرها وعلنها، عمدها وجهلها، وخطأها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله، أوله وآخره، عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله،